بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد، هذا هو المجلس 36 في مدارسه كتاب الموطا للامام دار الهجره للامام مالك بن انس الاصفي رحمه الله، واجزل لكم ولعلماء المسلمين الاجر والمثوبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع الأيبان. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا ومقلب القلوب. نعم. في هذا الباب الجامع على عادته رحمه الله يذكر الأبواب الجامعة للكتب أصولا عامة، قواعد مضطردة. ففي كتاب الأيمان من أهل العلم من يقدم مثل هذا الحديث، في أول الكتاب، ومنهم من يؤخره اهتماما به في آخر الكتاب. أن الحلف لا يصف إلا أن يكون بالله أو بآياته أو بأسمائه وصفاته، ولا يصف الحلف بغير ذلك، لأن الحلف توثيق وتوكيد بعظيم. ولهذا عظم الله جل وعلا الأمر به سبحانه، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، في مواضع عديدة. في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في بعض أسفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته يحلف بأبيه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وكان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف بغير الله داخل في هذا الشرك، وكان حلف النبي عليه الصلاة والسلام بالله والله أو بصفاته: والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب، لا الله. والعرب كانت تحلف بآبائها لما؟ لأنها تعظم الآباء، ولأجلها فاخرت بآبائها وفاخرت بأحسابها، بل تعظيم آبائها كان مانعا من إيمان من لم يؤمن منه. فهذا أبو طالب، ما الذي منعه أن يؤمن؟ لئلا يجر على آبائه ما انقصه. ولهذا قال في لاميته المشهورة: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، جزى الله عنا عبد الشمس والعقلاء جزاء شر عاجلا غير آجل، إلى قوله في من النبي عليه الصلاة والسلام: حليم رشيد عادل غير بائس، والي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه. على كل حالة من الدهر طرا غير قول التقابل. فهو يحلف بالله على عادة العرب، لأن أعظم ما تعظمه الله، ويحلفون بغير الله تعظيما لمن يعظمون من آبائهم أو أصنافهم. لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخه، من أشياخه؟ فآبائه. وهذا الذي ذكره به أبو جهل لما أدركت أبا طالب للوفاة، ترغب عن دين عبد المطلب، أثار الحفيظة، كان آخر ما قاله على دين عبد المطلب. في حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أي الشركين؟ لأن القاعدة أن كل شرك كفر ولا عكسه. اي التمثيل يا الاكبر؟ قال لي ابو عمر اشرك شركا اكبر لما حلف بابيه. ها يا اخي بالطراز متى يكون الحلف بغير الله شركا اصغر ومتى يكون شركا اكبر؟ الحلف بغير الله الاصل انه من شرك الالفاظ. القاعده عند اهل العلم ان شرك الالفاظ شرك اصغر. مثل ماذا؟ الحلف بغير الله، تسويه بين الخالق والمخلوق. ما لي الا الله وانت، انا دخل على الله وعليك، انا في وجه الله وجهك. وكذلك نسبة الفضل الى غير الله، ما لي الا الله وانت. هذا من معروف. شرك الالفاظ الاصل انه شرك اصغر. هذا الاصل، لكن يكون شركا اكبر اذا كان معه تعظيم القلب لمن حلف به او سواه بالله. انتقل الى الشرك الاكبر. ولهذا الحلف بغير الله يكون شركا اكبر اذا حلف الحالف بغير الله تعظيما لغير الله، صار شركا اكبر. تعظيم عباده لا تفهيم الامر، لان مجرد تفهيم الامر يكون له اطلاق، لكن لما عظمه تعظيم العباده. ولهذا مما اشتهر عند الناس الحلف بالنبي، حياة النبي أو برأس أبيه أو بعزه أو بشرفه أو بالأمانة أو بالذلة، كل هذا من قبيل الحلف، من قبيل الشرك الأكبر. وحلف النبي عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده هذا أكثر أحلافه. إذا قال في ذمتك والذي والديه يأتي، إذا قال في قوله لا والذي نفسي بيده هذا أكثر ما كان يحلف به النبي عليه الصلاة والسلام في إقسامه في المواضع العظيمة، وربما كررها ثلاثة. ومن حلف لا ومقلب القلوب، وكل هذا من تعظيم من حلفه بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. يقول الشيخ إذا قال في ذمتي أو بذمتي، نعم هذا يرجع إلى نيته هو، فإن من الناس من يقول في ذمتي ويحسب الأمرين. الأمر الأول أنه يتحمل هذا في ذمته، وأن هذا الدين في ذمته. ومنهم من لا يريد فيه الظرفية، وإنما يريد باء القصد. هذا حلف بغير الله، هذا في معنى الحلف بغير الله. وكفارة ذلك أن يكون وأن يقول لا إله إلا الله كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. انتشر عند الناس الآن للأمانة أو أمانة، وبالأمانة حصل كذا وسياقة في سياق حلف وتوثيق، أي حكم تكون حلف بغير الله شرك أو حرام شرك. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد من حلف بالأمانة فليس منا، وهذا من دلائل كونه شرك أكبر، لأن فيه التبري، جعله من جنس التبري. حتى لو لم يأتي بحروف القسم فهو معنى، لو لم يأتي العبرة بالمعنى، بمعنى. ومثله الطلاق، إذا وثق الأمر بالطلاق، فخروج التوثيق للأمر بالطلاق هو في معنى الحلف بغير الله. كما سبق في النذور لما أجراها العلماء مجرى الأيمان، لأن فيها معنى الإلزام والتوثيق. الله يحسن إليك، زيادة التوضيح لأفهم، يعني لو في عرب ما عرف كلامه يقول أنا قابلت فلان وفلان وللأمانة كان كذا. للأمانة كما ذكر الشيخ سياق هو سياق الحلف توثيق، حكم وحكم يمين. ماشي. لا. فإذا كان نقلا للكلام هذا ما هو التوثيق. للأمانة ما قال إلا كلام. فيبين هذا سياق الكلام اللي ذكره الشيخ فيما يتبع عند الناس، مثل قول الأخبار أمانة ويأخذ على العادة على رقبة. ما يقصد أنه على هذا الكلام وكلامه صحيح؟ هذا وارد، لكن مثلا نأتي لهذا الوارد إذا جاء في الكلام قرينة أو في الحلقة هي تصرف إلى أنه يريد نقل الكلام على أجهة الأمانة، لكن الأصل على أنه توفيق توفيق، وهذا هو معنى الحلقة. نعم السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. أين اليمين هنا؟ حديث أبي لبابة السياق محذوف. نعم في تقديره توثيق مقدر بشرطه وكان الذنب وهجره لماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الثلث لما قال صدقة إلى الله وإلى رسوله اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. يعني هذا والذي قبله في حكم النذر الذي فيه معنى الإلزام. ومنصور الحجبي من بني شيبة لأن حجاب البيت شوف البيت فيه ثلاثة أشياء اختصت بها قريش: الحجابة والسدانة والسقاية، وكل فرع من فروعهم تولى. فالحجابة لبني شيبة لهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوها قائدة ثالثة أنجعوا عنكم إلا ضالة. والسدانة وهذا محل تنافس في قبائل قريش، سدانته في إكرام أضيافه في تعظيمه في إدخال ما يشاء إليه وإفراد من لم يريد منه، والسقاية وهي مخصوصة لبني عبد المطلب قد أيدهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اسقوا بني عبد المطلب ولولا أن يلزمكم الناس لوضعت هذا على هذا ونزعت معكم. قالها في يوم النحر لما أصاب بالبيت طواف الإطار. لما قال هذا الرجل إني أنخلع من مالي في رتاج الكعبة أي في حجابها وفي عمارتها، قالت عائشة يكفيه ما يكفره ما يكفر اليمين، أي جعلت هذا في حكم النذر في حكم اليمين فكفرته كفارة اليمين. نعم. قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله، وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي لبابة. نعم. كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعة، وكان البراء رضي الله عنه يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي ما من خلقها. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية، ومثلها الهدي. العيوب الأربعة عورة بين عورها، وعرجة بين عرجها، وعجفة بين عجفها، ومريضة بين مرضها، فهي لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي. وهذا من المواضع التي اشترك فيها الهدي والأضحية. فما هي المواضع التي اشترك فيها هذان المسلمان، وما المواضع التي اختلفت فيها؟ العلماء يجعلون باب الفروق كالخلاصة لفهم العلم، ولهذا يقررون في الفروق في أبواب العلم أن رتبة فوق رتبة مطلق العلم، ولهذا لم يكن فيه إلا المحققون الكبار كالقرافي رحمه الله. نتذاكر معكم لماذا تجتمع الأضحية مع الهدي. تجتمع في الزمان، فالأرقية والهدي كلها تبدأ من قبل انقضاء صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام الحج. فلو ذبح هديا قبل ذلك أو أرقية قبل ذلك فإن لا تحرم، إلا ما جاء في خلاف الشافعي في الهدي، وهذا محدود في القرآن والسنة. لهذا يمر المشايخ الوقتين من الفتاة الشافعية أنه ينبه هديه في كل عهد هدي يجزئه، يرد عليها مسائل الخلاف أنه إذا أفتاه أحسه بذمة من أفتاه، وإلا لو استفتان التجارة فإنه ما يجزئه شاف لها، كما قال عمر عليه الصلاة والسلام في من ذبح أضحيته قبل الصلاة فهي شاف لها. اجتمعان أيضا في أمر ثاني أن الهدي والأضحية لا يكون إلا من تيسر في أصنافها الستة: الغنم ماعز وحضان، البقر والجواميس، الإبل العربي والبقر. ثالثا اجتمعان في سلامتها من العيوب، اجتمعان في سلامتها من العيوب. رابعا اجتمعان في مشروعية أن يذبحها بنفسه وأن يأكل منها، أن يذبحها الهدي بنفسه والأضحية بنفسه وأن يأكل منها. خامسا اجتمعان في النية، فلهذه النية ولهذه النية الاشتراك فيها، الاشتراك فيها البقر والإبل، لا أنها تكفي سبعا، الهدي يكفي سبع في البدنة، وكذلك الأضحية يكفي سبع، هذه ستة. كذلك إجزاء السن، السن المزي ذكرنا سلامة من العيوب الأربعة، هذه سبعة. في غيرها تفريق، التفريق يتصدق منها ويأكل، أي داخلة في أنه يستحب أن يأكل منها، فإذا استحب أكله منها ما دونه من الإبداع والتفريق والتصدق أكل عام. لا يعطي جازرها، نعم لا يعطي الجازر أجرته من الهدي، وذكر ذلك مثله في الأرض. في غيرها لا يبيع شيء منها ولا ينتفع. عد مسألة البيع فيها الخلاف المشهور فيما لو قدد لحم هديه ثم باع منه، المذهب لا يحل ذلك. تفترقان، يفترق الهدي عن الأضحية في أن الهدي يكفي عن واحد، والأضحية تكفي عن ماذا؟ عن أكثر من واحد، حمد الله. وتفترقان في أن الهدي لا ينبق إلا في الحرم، والأضحى تنبق في كل مكان، زجاج مكة كلها طريق ومنطقة. وهذا ما ينبه عليه الإخوان الحجاج ممن يخرجون من مكان في الزحام فيذهب ويذبح هديه في شرائع المجاهدين في المغمض، فإن هذا لا ينعقد هديا إنما تكون شاة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مكة ومنى كلها طريق مغمض، مكة ومنى كلها طريق مغمض. ثالثا مما تفترقان فيه أن الهدي واجب والأضحية سنة مؤقتة، والقول بوجوب الأضحية في إطلاق قول شاذ، إنما تجب الأضحية بأمره، النذر تجب بوصية إن كان لها غلة. إيش من الحروف؟ أن الهدي لمن تلبس دونه ايه صح، الهدي متعلق بالنسك، متعلق بالنسك، والأضحية لا علاقة لها بالنسك. يمكن يأتي من المواضع المجتمعة أن الهدي يجتمع النسك في كونه مستحب في هدي المفرد، في هدي المكفي المتمتع والقارئ، فهو في حقه مستحب. استمع الحكم مع الأضحية أنها مستحبة. من عجز عن الهدي عليه كفارة. نعم، من عجز عن الهدي ينتقل إلى بدله بالصيام، أما من عجز عن الأضحية فلا يجب ذلك عليه. نعم، هذا فيه استحباب الهدي بدفعه للمسلم، بدفعه للحرم. يمكن نقول أن الهدي هذا متعلق بالأول محل بالحرم، سواء كان بالنسك أو بغير نسك، ترد عليك الشيخ محمد. طيب، يقول هذا ترد عليك، قد يكون الهدي لا علاقة له بالنسك كمن يفعل الهدي الواجب. الهدي الواجب متعلق بالنسك، وما سواه الهدي المستحب. باب ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ليس حق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله عبد الله بن عمر. نعم، يمكن أن نقول هذا فرقين أيضا، فإن الهدي يتعلق به حرق الشعر، فلا تخلق رؤوسكم حتى يبغى الهدي محله، وكذلك في الأضحية لا يخلق من شعره ولا من ظهره ولا من شرطه أنه يتصل حتى يضحي. هذا وجه الاحتراق، وجه اجتماع. من وجوه الاحتراق أن الأفضل في الهدي أن يكون من الجذل، من الإبل، ثم من إيل، ثم من البقر، والأفضل في الأضحية أن تكون من الغنم، لأنه ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام أقرنين. نعم. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن أميال رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة رضي الله عنه: لا أجد إلا جبعا. قال: وإن لم تجد إلا جبعا فاذبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبان بن تميم أن عويمر بن أشقر رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. وهذا دليل على أن الأضحية هذه لا تذبحان إلا يوم العيد، ويبدأ وقت الذبح من قدر انقضاء صلاة العيد، من قدر انقضائها. وهذا الأمر مهم في بدء العبادة، لأن الناس يتنفسون في بدء، وربما استعجلوا فذبحوا قبل بدء الصلاة. ونذكر لما كنا في مشروع الإفادة لدخول الهدي والأضاحي، ننهى الذبحين مع تحفظهم أن يبدأوا بالذبح، ننهاهم أن يخرجوا الغنم من أحواشها إلى منطقة الذبح حتى ينتهي الإمام الحرم من صلاة الناس، فإذا سلم قدم له قبل قراءة صلاة العيد. هذا هو منصوص المذهب وعليه جمهور أهل العلم. ومنهم من يرى أن وقت الذبح يبدأ من طلوع الفجر، هذا مرجوح عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأرسل نسيكتنا، في رواية: وذبح نسيكتنا. نعم. النظر. باب ادخار لحوم الأضاحي. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد: كلوا وادخروا وتزودوا وتصدقوا. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وذلك لدفة دافة للمسلمين، ولهذا هذا الحكم منسوخ، وإنما كان لأمر عام نهاهم عن الأكل والادخار بعد 3 أيام، لئلا يدخروا ويتخاصموا ويتوازعوه مع المسلمين. وإلا فإن أيام التشريق سميت بذلك أن يفرقون اللحم منه معه، فهذا لأجل أمر عارض، لأجل أمر عارض وليس لأمر مضطرب. وإطعام الناس في الحرم إطعام سبيل فجاج وسقاءهم من أفضل القربات، فإنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك بقوله وفعله، بقوله انزعوا بني عبد المطلب، بفعله ساق 100 من البدن، ويكفيه يكفي عليه سبعين، ساق 100 من البدن، وترك الناس يجزرون إطعاما لوافد هذا البيت إكراما له وتعظيما لله لما وفدوا على بيته. كان يبعث بالهدي معه مع أهل النسك ووحلاء، ويأتي بالهدي معه أيضا في عمرة عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودد ويتخذون منها الأسقية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوم المساكين قديم المدينة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما، فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي، فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان فيها، فقالوا: إنه قد كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كامر. فخرج أبو سعيد رضي الله عنه فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد 3 فكلوا وتصدقوا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوءا. هذا فيه فقه زوجة أبي سعيد، فإنها نبهته، ثم خرج أبو سعيد متوسطا رضي الله عنه. وهذا الحديث الجامع إن كان في إسناد مالك هنا علة، فإن شيخ مالك ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي فروق لم يسمع من أبي سعيد، إنما جاء ذلك موصولا من طرق أخرى. قال: نهيتكم عن الانتباه، كما في حديث عبد الله بن قيس في وقت عبد القيس عند أبي هريرة في وقت عبد القيس، نهيتكم عن 4: عن السنتم والدباء والنقيب، هذا في أول الأمر، ثم أذن لهم عليه الصلاة والسلام. أو يقال هذا النهي لمن يتخذها حمراء، لأن هذه أوعية الخمر. نهاهم عن الانتباه فانتبهوا، لكن لا إلى أن يقذف الزبد، فإن قذف الزبد فلا يصح إطعام من، بقوله: كل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا منكرا، منكرا بالبدع، منكرا بالفعل، وهذا مقيد بالرجال دون النساء، لأن اللعنة النسائية باقي. ووجه ذلك أن اللحن إذا لحن الشارع على أمر لا يسقط هذا المنهي، يبقى على عمومه. المنهي وهو دون اللحن قد ينهى عن شيء ثم يؤمن به، أما ما لحن عليه فهذا مما لا يتطرق إليه النفس. هذا وجه تخصيص ذلك باستمرار النهي في النساء دون الرجال. باب الشركة في الضحايا. وعن كم تذبح البقرة والبدنة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أن أعطى أبا يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه قال: كنا نضحي بالشاة واحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. وأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النصف والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنها ويكون حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النصف، لا أن وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك: لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب: ولهذا المستقر أنه في الأضاحي ذبح الغنم، وإنما نحر البقر عن أهله في حجة الوداع، حيث كان أهله متمتعان في العمرة إلى الحج، كان عليه الصلاة والسلام قارنا، ولم يدرك أهله معه في البدن. هذا المشهور. وما جاء في حديث جابر أنه ضحى عن أهله بالبقر فجوز، وإلا ما هو المقصود به الهدي، المقصود به هدي التمتع. استقرت الشريعة على أن البدنة عن سبعة، وكان فيها خلاف، ثم زال الخلاف، جاء عن بعض التابعين أن البدنة عن عشرة، والصحيح أن البدنة عن عشرة في الكفارات في الغنيمة كما سبق في حديث الموقف. وأما في الهدايا والكفارات فعن الهدايا في الهدايا وفي فعل محظوظ في دم الجبران فبدل عن سبعة، على هذا استقرت الشريعة. نعم. السلام عليكم. باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. قال يحيى: قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. يعني تكون الضحية هذا سنة مؤكدة لمن قدر على ثمنها، لا يليق له أن يتركها. والقول بالوجوب في الأضحية قول شاذ، إلا في حالتين: في حالة النذر نذرها، وفي حالة وصية إن كان عنده من غداتها. وفي قول علي بن عمر أنه يوم النحر ويومان، لعل هذا على جهة التحرر حتى ما يسود الناس يؤخرون في اليوم الثالث. وإلا أفضل من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام النحر وأيام التشريق أيام أقل وشرب وإذن الله عز وجل. واختيار الإمام مالك لهذا هو على جهة التحرر في زمان العبادة، والاحتياط لها. ومسألة الرزقية عما في بطن المرأة، ابن عمر له رأي وعثمان بن عفان له فيها رأي آخر، وعثمان مقدم على ابن عمر لأنهم يدخلون خلف الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهديهم. وقد أفتى عثمان رضي الله عنه في الأرضية أما في البطن، كما أفتى بإخراج زكاة الفطر أما في البطن. هذا مقدم. والأضحية عامة البطن داخل العموم الأضحية على الأكل، فإن الشاة الواحد تكفي أهل البيت الواحد بالغين ما بلغ. فضحى عليه الصلاة والسلام عن بيوته وكان بيوت عشرة بيوت، والعاشر والحادي عشر بماله، ضحى بشاة واحدة عنهم كلهم بالغين ما بلغوا. نعم. كتاب الذبائح. باب ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتون بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك وذلك في أول الإسلام. نعم، هذا حديث عظيم. يأتون بذبائح لا ندري أسموا الله أو لم يسموا، قال سموا أنتم كلوا. الحكم لماذا في الوسواس والتردد والتشكك. ومالك رحمه الله يرى فيها رأيا آخر قد عرض عليه أنها كانت في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة أنه لا يأكل إلا مما يقرن أنه ذكر اسم الله عليه. واشترطوا في الذبائح هذين الشرطين، إراقة الدم وأن يذكر اسم الله عليها. فخرج بذكر اسم الله عليها ما أضل به لغير الله فإنها لا تحل، بقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب مما أضل به لغير الله لو ذكر اسم الله عليه فلا يفعل. مش من صورة كمن يلبس الذبيحة في مدرجة قدوم عظيم، ينحر لما درجة قدوم هذا العظيم في طريقه أو ينبح، ولو ذكر اسم الله عليها فإنها لا تحل لأنها أهلها لغير الله تعظيما لهذا القادر في مكانة وشرفة. وهذه مسألة جليلة ورأيت أنه يقع فيها الكثيرون في هذه البلاد وفي قادته. إذا قدم عليهم عظيم ملك أو رئيس في قبيلة استقبلوه في الطريق لفتح نحر النحائر في طريقه للمباهاة، هذا من إحلاله لسان غير الله. وقد حصل مثل هذا لما ولي الملك سعود رحمه الله في سنة 73 وزار النواحي، وممن زار المناطق، فحصل في بعض البلاد أنه استقبل في طريقه الذبائح على هذا الرجل ونحر النحائر. فأفتى العلماء وشيخهم وكبيرهم الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد، بأنها لا تحل هذه الذبائح ولا يجوز أكلها، وأنه يجب على أهلها أن يتوبوا لأن هذا مما أضل به لغير الله. وألف فيها رحمه الله رسالة بعد فتوى أكتسكت انتشرت وغفر علم وغلب فيها رسالة هي في ضمن مجموع مقالات. وهذه الناحية أرى أنها بدأت تعود الآن، بدأت تعود مرة أخرى عند الناس بسبب الزيارة والمفاخرات والمباهات. وهذا مما يجب التنبيه عليه لأن هذا داخل فيما أضل به لغير الله وإن ذكر اسم الله عليه. نظير هذا الكافر يقول لا إله إلا الله هل ينفعه؟ ما تنفعه. كذلك الذي أهل بهذا الذبح في غير الله لا ينفعه أن يقول به أو عند ذبحه بسم الله، لأنه وجد من فعله ما يخالف قصده، وجد من قصده ومن فعله ما يخالف له غضبه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهما أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، فقال له الغلام قد سميت، فقال له ويحك سم الله، فقال قد سميت، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. وهذا من تأديب عبد الله بن عياش المخزوم لمولاه ولغلامه لما عانده وكافر أنه قال قد سميت، هذا لم يثبت بأنه قد سميت، قال لا أكلها، يعني لا تعلم أنه قد سميت، هذا تأديب وتعذيب، وإلا يكفي أنه إذا سمى بذمته. فإن نسي التسمية فجمهور أهل العلم على أنه إذا نسيها وهو لم يتركها عنده أنها تصح، أنها تصح لأن الله عفى لهذه الأمة عن النسيان. فالقول الصح أنها لا تصح، لأن الأصل في الذبائح ماذا؟ المنع والتحريف، والأخذ والأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. تفهم هداك الله ما المنذور. ولعموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم أكد بقول إنه لا تشرك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وكم مخالفة، وإن كان هذا مفهوم عند الأصوليين من خلاف أنه ما لم يذكر اسم الله عليه أو لم ينهر الدم أننا لا نطعمه. فإن نسي الذابح التسمية وسمى من بجواره صح لعموم قول ذكر اسم الله، ولم يحدد من هو الذاكر الذابح أو من عنده، وحصل هنا ذكر اسم الله عليه إلا إذا علم من الذابح أنه لا يذكر اسم الله على ذلك، فهذا حالة استثنائية تحرم ذبيحته. نعم. السلام عليكم. سير ما يكفي، لابد من قول لا، هذا نهو عنه، نهو عنه قدر الفتوى، لأن هذا لا يكفي. ومثله السلام المسجل، مسجل التذكير في مشروع الإفادة كانوا يضعون مسجل التذكير، لكن لابد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأن ذلك الله يدك السير. لو قال بسم الله وذبح المياه في لحظة، لو قال بسم الله وذبح المياه صح صح. نعم. السلام عليكم. باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجل من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشضاض، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. الشضاض هو الحوت المدبب المبري، فقال ليس بها بأس لأن حصل إيه؟ انفاق الدم، إنما الذي نحن عن الذبح به إيه؟ الظفر والسن، لأنه مدي الأحباس والأفارقة. لما حصل انفاق الدم صحت التذكير به، وهذا يستخدم في الصيد، فإن هذا الشباب مثل السهم مثل الرمح يعبر به الصيد ويهرق ويراق به الدم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما لها بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. جيد هذا الجارية، فإن الحجارة يحصل منها أنها حادة، خصوصا الحجارة في بعض الجبال متسكين، فأدركتها ودكتها بهذه الحصات التي أرهقت فيها عنها الدم. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها، وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما وجه قراءة آية المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أنه لما أباح ذبائحهم لم يذكر أن هذا من توليه، وأن هذا لا يكون معناه أنه يتولاهم ويحبهم، ولأن الأصل من أصحاب العرب أن يذكرون اسم الله عز وجل على هذا. فإذا علم أن النصراني أو المسلم لم يذكر اسم الله عليه لم تحل ذبيحة. هذا في المسلم يخرج من باب أول. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما فر الأوداج فكل. يعني ما أشحب الدم. ما فر الأوداج يعني أشحب الدم فكل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطربت إليه. يعني إراقة الدم فمات بإراقة الدم. ولهذا السنة في الزكاة أن يبدأ أن يقطع أربعة أشياء: الود الجليل وهما عرقان ظاهران من القلب إلى الرأس يشرب منهما الدم في الفوق، والحلقوم والمي، الحلقوم مجرى الهواء والمري مجرى الطعام. هذا الأكل فإن قطع واحدا وماتت بقطعه فحت مع الكرامة. وهنا مسألة الدم المسفوح والسوق نجس، لكن ما رأيكم في الدم المتبقي في العروق؟ الدم المتبقي في العروق بعد الأصل أنه طاهر، لكن لا يتعمد أكل الدم يأكله تبعا. وجه ذلك أن هذا مما عمت به البلوى ولم تأتي الشريعة بالنهي عنه، وإنما الدم المسفوح هو الدم المسفوح عند الزكاة والإطراق. نعم. باب ما يكره من الذبيحة في الذكاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. نعم. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إن كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها. والحركة اليسيرة بعد الذبح أمرها سهل، والقول في هذا ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. شاء الله قول زيد بن ثابت قال قول أبو هريرة. نعم. يمكن هذا محمول على التحرك. لا تحرم تمشي ذبحهم شد يصير طيب. ما بالغ بالذات تصدق نخاف ولا صغير احنا كبتن مخالفين فأجل يستكين عليك فانفصل أقام يمشي للحجناح الكل للناس أحيات مثل هي يرفع فقط. ما بولغ في ذبحها، ما بولغ في الذبح، ولهذا في الذبح في سدحها وبذبحها. والحركة اليسيرة الحركة الكثيرة التي ينقطع منها روحه ونفسه في إيقاف الدم فإنها تجيبه، لكن يبقى فيها الكراهة أو التحريم إذا نزلت الذبيحة أو إنما شقا يسيرا بتعذب ولا يأتي الإثم، لكن يبقى الحلم. أحسن الله إليك. نحمل كلام زيد رضي الله عنه على التحرر. ما ماتت من الذبح مباشرة؟ يحمل على أنها إذا لم تمت من الذبح أنها لا تحل، يتحرز الناس فيبالغوا للذبح إراقة للذبيح. نعم. باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصير الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. زكاة ما في البطن زكاة لأمه، هذه قاعدة في مسائل التوابع ومن مسائل الأحكام السبع يثبت لا إذا استقل أو وقع. ولهذا قال زكاة الجنين زكاة أمه سواء نبت الشعر أو لم ينبت الشعر، فإن الجنين في بطن الذبيحة الدافع زكاته زكاة لأمه. نقف على هذا الموضوع. صلى الله على المولين لنا ورسول الله وعلى عمل الصالح والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بالعكس الله يليك زكاة أمه زكاة له كذلك. العصر شيء إن شاء الله.